بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في نصاب الشرد في القرآن الكلام على صحة أو قبول رجل وامرأتان في غير الأموال أو في بعض المسائل اللي فيها تعلق بالأموال. هو بيجوز أصلا ذلك في استشهاد النساء في الطلاق والرجعة ونحو ذلك والوصية، والجمهور أهل العلم على رد ذلك وعدم قبوله، مما يرجح به قبول شهادة رجل وامرأتين في الوصية عند الموت وفي وثائق الديون، كما في وثائق الديون يقول يوضحه أنه قد شرع في الوصية استشهاد آخرين من غير المسلمين عند الحاجة، فلأن يجوز استشهاد رجل وامرأتين بطريق الأولى والأحرى بخلاف الديون فإنه لم يؤمر فيها باستشهاد آخرين من غيرنا إذا كانت مداينة المسلمين تكون بينهم وشهودهم حاضرين، والوصية في السفر قد لا يشهدها إلا أهل الذمة. شهودهم يكونون حاضرين، إذا كانت المسلمين المسلمين تكون بينهم وشهودهم حاضرين يكونون حاضرين. يقول وكذلك الميت قد لا يشهده إلا النساء، وأيضا فإنما أمر في الرجعة باستشهاد ذوي عدل لأن المستشهد هو المشهود عليه بالرجعة وهو الزوج لئلا يتمها، فأمر أن يستشهد أكمل النصاب، ولا يلزم إذا لم يشهد هذا الأكمل أن لا يقبل عليه شهادة النصاب الأنقص، فإن طرق الحكم أعم من طرق حفظ الحقوق، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الملتقط أن يشهد عليه لو يعد ولا يكتم ولا يغيب، ولو شهد عليه باللقطة رجل وامرأتان قبل بالاتفاق، بل يحكم عليه بمجرد وصف صاحبها له. الكلام ده في نظر، مسألة الرجعة فيه نظر، واللقطة في مسألة ان هو لو جاء رجل يعني يصفه يلزمه ان يدفعها، اما قضاء ففيه نظر ايضا. لا، قبل ذلك لان ده من ضمن الاموال، وقد قال تعالى في شهادة المال ممن ترضون من الشهداء، وقال في الوصية والرجعة ذوي عدل منكم، لان المستشهد هناك صاحب الحق فهو يأتي بمن يرضاه لحقه، فإن لم يكن عدلا كان هو المضيع لحقه، وهذا المستشهد يستشهد بحق ثابت، يستشهد بحق ثابت عنده، فلا يكفي رضاه به، بل لابد أن يكون عدلا في نفسه. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى قال هناك ممن ترضون من الشهداء، لأن صاحب الحق هو الذي يحفظ ماله بمن يرضاه، وإذا قال من عليه الحق أنا راض بشهادة هذا علي، ففي قبوله نزاع، يعني لو ان صاحب الحق اللي عليه الحق قال انا راضي بالفلان ده اللي مشتقه، هل يقبل ذلك ولا لا يقبل؟ ففيه نزاع. ان ربنا قال ممن ترضون، جمهور العلماء كلمه ممن ترضون دي معناها ايه؟ المسلمون جميعا، مش ان هو اللي صح اللي عليه الحق يقول انا راضي بيه وان كان فاجر. يعني ساعات الناس يقولوا طب احنا راضيين بالشروط دول وهم مش عدول. ممن ترضون دي عند العلماء اكثر عند اكثرهم بمعناها ايه؟ ذوي العدول عند المسلمين عموما. يقول وإذا قال من عليه الحق أن راض بشهادة هذا عليه ففي قبول نزاع، والآية تدل على أنه يقبل. لا، غير ظاهر والله عن هذا الكلام. أنا واحد فاجر بس التاني اللي قال أنا راضي بشهادته اللي يقول بفلان، لا الصحيح أن القاضي ما يقبلش شهادته إذا كان هو فاجر. بخلاف الرجعة والطلاق فإن فيهما حقا لله، وكذلك الوصية فيها حق لغائب. مما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة أليس شهادتها بنصف شهادة الرجل، فأطلق ولم يقيد. ويوضح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمدعي لما قال هذا غصبني أرضي، فقال شاهداك أو يمينه، فقد عرف أنه لو أتى برجل وامرأتين حكم له لأنه في الأموال، فعلم أن هذا يقوم مقام الشاهدين، وأن قوله شاهداك أو يمينه إشارة إلى الحجة الشرعية التي شعارها الشاهدان. وكان ده كله عشان يقول أن كلمة شاهد لو يعزم ما تستلزمش أن غيرها مفيش، هو ده مفهوم المخالفة، لو دل دليل أقوى من مفهوم المخالفة نعمل به، لكن لو ما دلش دليل يبقى نعمل مفهوم المخالفة. يعني ايه؟ واستشهد ذوي عدل منكم، يبقى ما ينفعش غير ذوي عدل، مش كده؟ يبقى ما يقبلش غير ذوي عدل بما فيها رجل وامرأتان في الطلاق والرجعة. في الأموال وجد ذلك لأننا عندنا ايه؟ أدلة، فتركنا مفهوم المخالفة لمنطوق أقوى منه، فما يدلش على ترك مفهوم المخالفة في الأدلة التي لم يرد فيها ما ينقض هذا المفهوم. فاهمين؟ بنقول ان هو كلام ابن القيم ده كله بيدور على حوالين ان كل الادله اللي فيها واستشهدوا شهيدين او اشهدوا ذوي عدل منكم ونحوها من الادله، قال شهداك او يمينك او نحو هذا، يقوم يقولوا ان ابن القيم عايز يقول فيها ان دي مش هي الوحيده التي يرد فيها الحكم. الجمهور يقول لا، ده دي الوحيده، ما ينفعش في الطلاق والرجعه والقتل ونحو ذلك والسرقه رجل وايه وامراتان. طب هو بيقول دي مش هي الوحيده التي يقضى بها رجل مثلا تقوم مقامها، فالجمهور بيقول لا، بينا شاهدان اشهدوا ذوي عدل منكم مفهوم المخالفه بتاعها ما ينفعش اقل من كده، فواحد ما يكفيش، ولو احتفت به كل القرائن ما يكفيش واحد، وبالتالي فمفهوم المخالفه. طب احنا تركنا مفهوم المخالفه في الاموال في كلمه شهداك او يمينك، تركناه ليه؟ علشان ورد لنا دليل في الاموال بان الرجل وامراتان يعدلان مقام ايه؟ رجلين، مش كده؟ فتركنا المفهوم هنا عشان الدليل، عشان المنطوق، ما يدلش ان احنا نترك المفهوم في كل حته، ما فيهاش الدليل ده. خلاص، هو انا قول الجمهور بيقول عليه من الدلاله بنستدلله، ما انا بتكلم في ايه؟ انا بتكلم هو ده اللي بستدلله، نحن نستدل القول الجمهور بين قول الجمهور والصواب او الاصح صحيح، من جهه ان دي باب الاموال غير ابواب الاخرى من الزواج والطلاق والرجعه والقتل والسرقه وغير ذلك والزنا. فلو جاب ست نساء ورجل في الزنا ما يكفيش، ولو جاب اربع نساء في الزنا ورجل مثلا في القتل ما يكفيش، والرجل مثلا في السرقه ما يكفيش. سبحان الله، ان دي اصلا لها ابن القيم ان هو شدد جامد جدا في ذلك، لان في احداث عظيمه النساء عندها لا يعقل، وربما يتوهم لضعف عقولهن. يعني تخيل كده امراه شافت واحد بيتقتل، ممكن يتحصل لها ايه من شده الرعب والخوف خلل بخلاف الرجل، وكذلك امر الزنا ممكن من تخيل تصورها في حاجه معينه يختل ساعتها، وذلك الاموال حاجه ثانيه، امر الطلاق اقرب الى ذلك، الى السرقه والايه والقتل ونحو ذلك، لان امر الطلاق ده النساء عندهم امر ايه عظيم، وامر النكاح كذلك في ابواب، ان يعني فعلا الشرع لما ما ذكرش فيها رجل وامراتان ده كان ده مناسب، ده هو القياس الصحيح يقتضي ذلك، ان دي احداث النساء في الاغلب لا يعني يستطيعن استيعابها جيدا، وبالتالي فكون ان احنا نقيس شهادتهم في الاموال على شهادتهم في ذلك فيه نظر، والله اعلم. الكلام ده ممكن يطبق على ما جاله على النساء زي الولاده لو حصل فيها نزاع او الرضاع، لان اشهاد الرجال في ذلك ايه؟ عسير، وهو اصلا مما جاء بعد النساء مما لا يصعب معه ادراك هذه الامور. فلو طبقنا الكلام اللي ذكره هنا ان ده من باب الاولى يبقى محتمل، لكن انه يطبق في كل المواضع لا. الشهاده في رؤيه الهلال الحديث فيها واخد بال حضرتك ان هو اثنين، اللي هو ربنا عز وجل قال فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا، ده نص المفروض ان احنا ما نصومش ونفطر قبل رؤيه شاهدين، ولكن تركناه في بشاهد واحد بس الحديث ابن عمر، مع ان في حديث ابن عمر فيه احتمال في الدلاله، فيه احتمال ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حكم به وكان عنده شاهد تاني ابن عمر، ما قالناش الرسول كان عنده حد تاني ولا لا. فقول ابي حنيفه ومالك في المساله دي فيها اعتبار، ولكن الاحوط قول احمد الشافعي انه شاهد واحد في رؤيه الهلال فقط رمضان، اما الخروج من الشهر فلا شك ان هو لازم اثنين، ده اكيد. فاستدلاله عموما كده فيه نظر والله اعلم. يقول فاما ان يقال لفظ شاهدان معناه دليلان يشهدان، ده من ابعد الكلام طبعا، شاهدان مش دليلان يشهدان، هو الدليل ده شخصان يشهدان. واما ان يقال رجلان او ما يقوم مقامهما، والمرأتان دليل بمنزلة الشاهد. يوضحه ايضا انه لو لم يأتي المدعي بحجة حلف المدعى عليه، فيمينه كشهادة اخر، فصار معه دليلان يشهدان. عايز يقول ايه؟ هو يمينه، هو في الحقيقة يمينه ده لإبطال الدعوة، مش ان هو كشهادة اخر. هو المال دلوقتي في ايد واحد، فالاصل ان يبقى الامر على ما هو عليه استصحابا، مش ان احنا هنقول ان ده المال في ايده ده واحد ويمينه هو الثاني فحكمنا له بيه. ده احنا اصلا بنقول له احلف علشان نلغي الدعوة، والا فاحنا بنبقي الامر على ما هو ايه، على ما هو عليه، ان المال في ايده وان ظاهر الامر ان هو ايه بتاعه. العدم بينه من الثاني. يقول فصار معه دليلان يشهدان، احدهما البراءه والثاني اليمين. هو الواحد صراحه يعني الكلام ده فيه نظر جامد جدا، يقول مع دليلان يشهدان دي او شاهدان يعني شاهدان يعني يقول دليلان، ده نجزم بان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قصدهاش، انما المقصود ان هو شاهدان يعني ايه؟ لما قلت اثنين شهود يعني دليلين، كل واحد دليل بمعنى المعنى، لا دليل شاهدين يعني اثنين اشخاص. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، مش معناها ولا في اي موضع ذوي عدل منكم، مش دليلين ذوي عدل، لا قطعا اشخاص. يقول وانك لعن اليمين، فمن قضى عليه بالنكول قال النكول اقرار او بدل، او بدل الاقرار. وهذا جيد اذا كان المدعى عليه هو الذي يعرف الحق دون المدعي. النكول يعني واحد قالوا له انت فلان بيقول انه له عندك فلوس كذا، قال ما حصلش، قالوا له هو ما عندوش بين عايز يمين، مانيش حالف. فمن العلماء من يقضي عليه لمجرد النكول بس كده، ويقول نكول عن اليمين اقرار، والحقيقة ده مش اقرار، هو الراجل ساكت لا قال حاجة ولا قال ايه، ولا قال مش عايز يحلف ليه، ممكن مش عايز يحلف تعظيما لامر اليمين، ماشي كده. فهو يا اما يقول بعضهم يقول اقرار، والراجح المساله دي اصلا انه لا يقضى عليه بالنكول، لكن ترد عليه اليمين، ترد اليمين على المدعى، على المدعي معانا. فالراجح مساله النكول دي ان هو اذا ما رضاش يحلف يبقى جانبه قد ضعف، يبقى نقول للمدعي احلف انت واستحق، فإذا حلف يبقى هو ده الذي عليه يستحق به. يقول وهذا جيد إذا كان المدعى عليه والذي يعرف الحق دون المدعي. قال عثمان بن عمر تحلف أنك بعته وما به عيب تعلمه، فلما لم يحلف قضى عليه. أما الأكثرون فيقولون إذا نكل ترد اليمين على المدعي، فيكون نكول الناكل دليلا ويمين المدعي دليلا ثانيا، فصار الحكم بدليلين شاهد ويمين. صار الحكم بدليلين شاهد ويمين. شاهد مقام مقامه نكول المدعي، ويمين المدعي هو عايز يطلع ان الكلام كله يكون دليل. دي مواضع خاصه في ذلك، ما يلزمش ان الموضع الشرعي فيه قال شاهداك او استشهدوا ذوي عدل منكم ان المقصود بذوي عدل يعني ايه دليلين ذوي عدل، لا ده تاويل صراحه. يقول والشارع إنما جعل الحكم في الخصومة بشاهدين، لأن المدعي لا يحكم له بمجرد قوله، والخصم منكر وقد يحلف أيضا، فكان أحد الشاهدين يقاوم الخصم المنكر، فإن إنكاره ويمينه كشاهد، ويبقى الشاهد الآخر خبر عدل لا معارض، لا معارض له، فهو حجة شرعية لا معارض له. هو الصحيح أنه هو واحد فقط في غير الاموال ما يكفيش ولا مع يمين، يعني لو واحد شاف واحد بيقتل واحد وحلف الف يمين معاه ما يقبلش ذلك، لابد من ايه؟ من شاهدين. اتقالت بقى ان هو واحد بس ما يكفيش. ده في الحقيقة الواحد مستغرب جدا. يقول وفي الرواية إنما يقبل خبر الواحد إذا لم يعارضه أقوى منه، فاضطرد القياس والاعتبار في الحكم والرواية. يوضحه أيضا أن المقصود بالشهادة أن يعلم بها ثبوت المشهود به وأنه حق وصدق، فإنها خبر عنه، وهذا لا يختلف بكون المشهود به مالا أو طلاقا أو عتقا أو وصية، لا يختلف. لأن ممكن أحوال معايزة ما قلنا الأمر يحتاج إلى توثيق، زي ما الشرع قال في الزنا لابد يكونوا إيه؟ أربعة. ربنا قال يعني في الزنا فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، مع إن غلبة الظن بصدق الثلاثة قوية جدا، وخصوصا إذا كانوا من الأفاضل معانا كده. وباتفاق العلماء إن هم لو ثلاثة قالوا يبقوا قذف فسق ولا يلزم أن يتكلموا، ولو تكلموا يبقى يقام عليهم الحد وما يقامش الحد الزنا. طب ليه؟ لأن الشرع وضع أنصبة معينة فما ينفعش إن احنا نلغيها. فاختلاف الأمر ما اختلف فيه، لكن أنا لو جه واحد ثقة جدا عندي وقال لي ده حصل كذا وكذا وكذا، هقول له إيه؟ هقول له اسكت وقعد تتكلم، موضوع وقع الزنا. يبقى إزاي بقى نقول إن هذا لا يختلف باختلاف كون المشهود عليه مالا أو طلاقا أو عتقا أو وصية؟ ننقض كلامه بالزنا، هو صحيح ممكن هو قصده في الكلام هنا في الطلاق والعتق والوصية، لكن الصحيح إن الأمر ده ايوه صح. ما انا فاهم، بس هقول له ايه الدليل بقى في الكلام اللي انت بتقوله؟ بيقعد القاعده ويقول ان المقصود بالشهاده ان يعلم بها ثبوت المشهود. طب ما الشهود ده، ما الامر ده بقى هيحصل في الزنا ومع ذلك هو هيرفضه. جميل، اذا هنقول له تغريب الشرع الامر القتل. طب تغريب الشرع الامر الايه؟ ليه السرقه القذف ليه؟ لا العرض اثنين بس، القذف اثنين. يعني لو واحد قال انا سمعت فلان بيقذف فلان اثنين، فاخبلا لو واحد قال واحد ويمين، لا ما تنفعش واحد ويمين، فما انها شتيمة، مع ان انا يغرب على ظني انه حصل فعلا. لو واحد قال لي ده فلان ده فعل كذا وكذا، الردة شاهدين برضو اثنين قالوا ده سب الدين قدامنا. واحد بس، واحد قال سب الدين اقول له والتاني انكر، خلاص انكر. ها مش ما ايا ما كانت القضيه، ان الكلام ده ما يبقاش حجه، اللي هو انه المقصود بالشهاده ان يعلم بها ثبوت المشهود به، مش مطلقا، فقط يعلم بطريق حدده الشرع ما يعتبرش. والا فالطلاق نص فيه هو الرجعه، قال واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله، يبقى اثنين، يبقى ما ينفعش غير كده. يعني ده قول عامة العلماء، اثنين لازم. يعني لو جابت المرأة واحد وبيشهد معاها ان جوزها طلقها واثنين مرأتين، ما نقبلش مرأتين. ها والله الذي اعلمه في المذاهب الاربعة ان هو ليس عندهم هذا الكلام. ولا يعتبر الدليل الصوتي والدليل الصورة دي قرائن. اولا الحاجات دي ممكن فبركتها، وخبراء الصوت والبتاع ده عباره عن ايه؟ عباره عن ظنون في النهايه، ان ده صوت فلان ويعمل بصمة صوت، الحاجات دي كلها. واحد يقول لك خبير، خبير بالعباره عن التجربه الكتيره اللي بيقول، وياما يقول لك البصمه دي هي البصمه، تطلع في الاخر ايه؟ حاجه ثانيه. وحصلت قبل كده فعلا ان بتوع البصمات ياكدوا حاجه وبعد شويه يقول لك في بصمات ثانيه، واخد بالك؟ فالامر ده مش مستحيل، مش ثابت على الدوام، لان التدقيق الشديد ده ممكن يكون صح وممكن يكون غلط. فدي قرائن في النهايه. ده الفيلم المصور ده يتعامل فيه اضعاف مضاعفه في الخدع والتغيير الوشوش، ويجيبه ويرسمه ويحط له دلوقتي في الكمبيوتر والحاجات دي، يطلع حاجات متقنه جدا، واخد بالك؟ وهي اصلا مش شخص تاني. ممكن يحط يجيب صورة واحد ويجيب على الفيلم ويغيرها في كل لقطة من لقطات، يحط راسه ويبقى الشخص ده هو اللي عمل، واللي يبص يلاقي مش واخد باله مفيش حاجة حصلت. يقول بل من صدق في هذا صدق في هذا، اللي هو المال والطلاق والعتق والرجعة الوصية. يقول فإذا كان رجل مع المرأتين كالرجلين يصدقان في الاموال فكذلك صدقهما فيها، لا محل نظر زي ما قلنا، لانه محتمل ان يكون ان النساء عند الطلاق وعند الموت ما يكونوش في وعيهم، ما يدركوش الادراك التام، فالشرع له حكمه في ذلك. فقد ذكر الله سبحانه حكمه تعدد الاثنين في الشهاده، وهي ان المراه قد تنسى الشهاده وتضل عنها فتذكرها الاخرى، ومعلوم أن تذكيرها لها بالرجعة والطلاق والوصية مثل تذكيرها لها بالدين أولى. والله كلام في نص. نقول لي بقى هي ساعة وتسمع أنت طلقة تروح جاي مفتكرة نفسها بتطلق، تفتكر نفسها جرالها زي اللي جرالها، تقوم تسرح جامد جدا في الباب ده، فهتحصل لها أزمة في الباب ده. أمر أكثر وقوع ده هي لما تسمع سيرة الطلاق، الأمر ده بالنسبة لها هيكون إيه؟ شديد جدا. بخلاف ما الأموال، الأموال دي فلوس وكل واحد بياخد باله من الفلوس أوي ويحسب الفلوس ايه تصعب عليها الثانيه واخبلها وتبقى عايزه تقف جنبها بقى وتحسسها انها. فالامر عاطفه النساء في الوقائع دي هو ابن القيم ما يعرفش ايه اللي خلاه يخالف عامه العلماء في ذلك. فما يقول ان تذكرها لها بالرجعه والطلاق والوصيه مثل تذكرها بالدين واولى، لا مش ليس تذكرها، تذكرها بالدين هو الصحيح، لان الديون دي فلوس، الفلوس امرها اهون ودي اخر الضرورات. يعني لما نيجي نقول ايه الضرورات، ضروره الدين وضروره النفس وضروره العرض وضروره العقل وضروره المال، اخر حاجه ليه المال. وفعلا المال يقدم على ايه، على اشياء كتير، وفطره ربنا في الناس انهم يقدموا تضحيه بالمال على تضحيه بحاجات ثانيه. يقول وهو سبحانه امر باشهاد امراتين لتوكيد الحفظ، لان يعني عقل المراتين وحفظهما يقوم مقام عقل رجل وحفظه. ولهذا جعلت النصف من الرجل في الميراث والدية والعقيقة والعتق، فعتق امرأتين يقوم مقام عتق رجل، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق امرأة مسلما أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، ومن أعتق امرأتين مسلمتين أعتق الله بكل عضو منهما عضوا منه من النار. ولا ريب أن هذه الحكمة في التعدد هي في التحمل، فأما إذا عقلت المرأة وحفظت وكانت ممن يوثق بدينها فإن المقصود حاصل بخبرها كما يحصل بأخبار الديانات، فلهذا تقبل شهادتها وحدها في مواضع ويحكم بشهادة امرأتين ويمين الطالب في أصح القولين، وهو قول مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد. والراجح عند الحنابلة أنه لا يحكم بيمين وشاهدين في الأموال، حتى بامرأتين ويمين في الأموال لازم يكون في راجل موجود، ولكن دي فيها احتمال في الأموال دي. أخبار الديانات في العقيدة هنقبل خبر الواحدة ماشي كده، وفي الأعمال وفي الحل والحرمة هنقبل خبر الواحدة، لكن مش هنقبل خبر الواحدة في الوقائع المحددة اللي ممكن تجعل نفس المرأة زي ما قلنا إيه تضطرب. وبالتالي فهذا الكلام فيه نظر، لأن في نساء راجحات العقل جدا تجزم أنها أرجح عقلا من كثير من رجال العدول، بس إدراكه مش كده. واحدة مثل عائشة رضي الله عنها حفظها إتقان تام، واحد رجل عدل طيب من أحد المسلمين ماشي كده، ودين وليس بمغفل، يصلح أن يكون شاهد لا شك من المرأة دي ما تقومش مقام هذا الرجل في الزنا وفي القتل والسرقة والردة وكل الحاجات اللي قلنا عليها. قال شيخنا قدس الله روحه، ولو قيل يحكم بشهادة امرأة ويمين الطالب لكان متوجها. شوف شيخ الاسلام تيمية يقولها ولو قيل، لانه هو عارف انه محدش قال كده. قال لان المرأتين انما اقيمتا اقام الرجل في التحمل لئلا تنسى احداهما، بخلاف الاداء فانه ليس في الكتاب ولا في السنة انه لا يحكم الا بشهادة المرأتين، ولا يلزم من الامر باستشهاد المرأتين وقت التحمل الا يحكم باقل منهما. وهذا كان اصل كلام القيم، فانه سبحانه امر باستشهاد الرجلين في الديون، فان لم يكن رجلين فرجل وامرأتان، ومع هذا فيحكم بشاهد واحد ويمين الطالب، ويحكم بالنقول والرد وغير ذلك. فالطرق التي يحكم بها الحاكم أوسع عن الطرق التي أرشد الله صاحب الحق إلى أن تحفظ حقه بها، إلى أن يحفظ حقه بها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل عقبة بن الحارث فقال إني تزوجت امرأة فجاءت أمة سوداء فقالت إنها أرضعتنا، فأمره بشراق امرأته فقال إنها كاذبة، فقال دعها عنك. لو جاب متن الحديث ما كانش يقول امره بفراقها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل، ده ترغيب وليس ايه، وليس الزام وحكم. فكون يجعلها من الحكم ده في نظر. والصحيح ان اي واحده ممكن تكون كاذبه تفرق بين رجل وامراه مجرد دعوه انها ايه ارضعتهم على الاحتمال، لا ده هو الامر ده معلق على تصديقها، اذا ما صدقوهاش ما يلزمهمش التفرقه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال خمس روعات معلومات يحرم، ما جابوش ما فيش معلومات واحده قالت كده ارضعتكم وخلاص ما يكفيش. يقول ففي هذا قبول شهادة المرأة الواحدة. ولا والله ليس كذلك، وإن كانت أما وشهادته على فعل نفسها، وهو أصل في شهادة القاسم والخالص والوزان والكيال على فعل نفسه، ليس هذا هو أصل ذلك. الله تقول هذا أصل عظيم فيجب أن يعرف، غلط فيه كثير من الناس، فإن الله سبحانه أمر بما يحفظ به الحق، فلا يحتاج معه إلى يمين صاحبه وهو الكتاب والشهود لئلا يجحد الحق أو ينسى، ويحتاج صاحبه إلى تذكير من لم يذكر إما جهودا وإما نسيانا. ولا يلزم من ذلك أنه إذا كان هناك ما يدل على الحق لم يقبل إلا هذه الطريقة التي أمره أن يحفظ حقه بها. هو إذا كان عندنا ما يدل على قبول الحق في هذه الواقعة أو هذا النوع من المسائل دليل قبلناه، ولكن الأصل إن إذا الشرع قال وأشهد ذو عدل منكم، يبقى لو ما جوش باثنين يبقى لا يقبل ذلك. يقول هيجي بقى هو يتكلم عن موضوع الزنا، ويقول وإنما أمر الله سبحانه بالعدد في شهود الزنا لأنه مأمور فيه بالستر، ولهذا غلظ فيه النصاب، فإنه ليس هناك حق يضيع وإنما حد وعقوبة. في الإطلاق إن ليس هناك حق يضيع فيه نظر، فإن حق الزوج ربما يضيع. نعم. يقول وإنما حد وعقوبة، والعقوبات تدرأ بالشبهات بخلاف حقوق الله. هو صحيح إن أمر الزنا على فعلا إن تغليظه على أربعة فعلا كذلك، إن هو لأن ذلك ما أقول به بالإيه بالتستر. يقول بخلاف حقوق الله وحقوق عباده التي تضيع إذا لم يقبل فيها قول الصادقين، ومعلوم أن شهادة العدل رجلا كان أو امرأة أقوى من استصحاب الحال، فإن استصحاب الحال من أضعف البينات، ولهذا يدفع بالنكول تارة عند البعض يعني، وباليمين المردودة وبالشاهد واليمين. اليمين المردودة هي الصحيحة ودلالة الحال، وهو نظير رفع استصحاب الحال في الأدلة الشرعية بالعموم والمفهوم والقياس، فيرفع بأضعف الأدلة. القياس الصحيح ليس أضعف الأدلة، والعموم ليس دليلا ضعيفا، المفهوم ليس دليلا ضعيفا إذا لم يعارضه غيره. يقول فهكذا في الأحكام يرفع بأدنى النصاب، كلام فعلا لم يقل أحد على الإطلاق يعني. يقول ولهذا قدم خبر الواحد في أخبار الديانة على الاستصحاب، مع أنه يلزم جميع المكلفين، فكيف لا يقدم عليه فيما هو دونه؟ ولهذا كان الصحيح الذي دلت عليه السنة التي لا معارض لها أن اللقطة إذا وصفها واصف صفة تدل على صدقه دفعت إليه بمجرد الوصف، فقام وصفه لها وقام الشهدين، فالوصف لها بينة تبين صدقه وصحة دعواه، إن البينة اسم لما يبين الحق، لما يبين الحق. وقد اتفق العلماء على أن مواضع الحاجات يقبل فيها من الشهادات ما لا يقبل في غيرها من حيث الجملة، وإنما تنازعوا في بعض التفاصيل. فقد أمر الله سبحانه بالعمل بشهادة شاهدين من غير المسلمين عند الحاجة في الوصية في السفر، منبها بذلك على نظيره وما هو أولى منه، كقبول شهادة النساء منفردات في الأعراس والحمامات والمواضع التي تنفرد النساء بالحضور فيها. ولا ريب أن قبول شهادتهن هنا أولى من قبول شهادة الكفار على الوصية في السفر. يعني لو شهدوا امرأة النساء أنها بكر، شهدوا أنها ولدت هذا الولد ونحو ذلك. يقول وكذلك عمل الصحابة وفقهاء المدينة بشهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضا، فإن الرجال لا يحضرون معهم في لعبهم، ولو لم تقبل شهادتهم وشهادة النساء منفردات لضاعت الحقوق وتعطلت وأهملت مع غلبة الظن أو القطع بصدقهم، لا سيما إذا جاءوا مجتمعين قبل تفرقهم ورجوعهم إلى بيوتهم وتواطؤوا على خبر واحد. لكلام المالكية يشترط أن هم الصبيان كلهم يقولوا حاجة واحدة، الجمهور يقولوا لا يقبل إلا شهادة رجلين عدلين ان الولد ده هو اللي عور الولد ده، هو اللي افقع عينه. لكن العيال يقولوا العيال دول ممكن حد يخوفهم، ماشي كده؟ وذلك هم التانيين اشترطوا ان هم يكونوا ايه، ان هم قبل ما يتفرقوا قبل ما يروحوا بيوتهم. والكلام ده برضو حتى لو هم كده ممكن العيال ما عندهمش وازع ديني يقولوا لا ده فلان، ده انت الواحد لما يشوف العيال بيتخانق يقول لا يمكن نقبل شهادات العيال على بعضهم، لان كل يقولوا مشان ها ده الامر ده فعلا والله. ها؟ ممكن حاجة تانية، حاجة مشهودة فعلا ان ممكن حاجة تحصل وسط العيال، تبص تلاقي اقوالهم ايه، وان كانت واقع معينة اتفقوا فيها، فمش لازم ان دي تبقى حكم عام. هو صحيح ساعات انت الواحد لو هم فعلا 50 عيل قالوا هو فلان اللي عمل كده، الواحد بيصدق الكلام ده فعلا، بس الكلام ده عشان يبقى حكم ملزم في كل الاحوال. انت ما انت تنظر الى واقعة تانية ان العيال ممكن ايه يقولوا كلام تاني، فكون زي بالضبط كده، ما في طفل صادق وفي طفل كاذب، والولد متعود الكذب وفي ولد تاني متعود الصدق، فالواحد بيصدق الصادق فعلا اللي متعود الصدق، واللي متعود الكذب ما يصدقوش، بس هي الشرع اتى بانه لابد يكون ذو عدل ولابد ان يكون بالغ، وانه ما انه ما ينفعش ان هو يؤدي الشهاده وهو ايه وهو طفل. مساله ان هتقضي حقوقه زي ما اي واحد قتل واحد وما جاش يبين، ما مش هتقضيه عند ربنا سبحانه وتعالى. خلاص لا، ما يتخذش شهاده الاطفال عند الجمهور، له لا لازم يجي يجيب يشهد خلاص، يبقى ما بقاش باين. لو كانت الواقعه نفسها ممكن نقص الواقعه دي او شطر الطفل الواقعه نفسها، لا لا ده الجمهور يقولوا لا ما ينفعش هذا الكلام في اي واقع من الواقع. بالظبط، ممكن يبقى لو فيها قتل مثلا تبقى فيها قسامه بناء على ان شهاده الاطفال قالوا فلان هو اللي موت فلان. يقول لا سيما إذا جاءوا مجتمعين قبل تفرقهم ورجوعهم إلى بيوتهم وتواطؤوا على خبر واحد وفرقوا وقت الأداء واتفقت كلمتهم. طب الكلام ده يحصل هتعتبر له بقدر معين من الأطفال، وإلا فاتنين بس ما يكفوش، وواحد بس ما يكفيش بالتأكيد. يقول فإن الظن الحاصل حينئذ من شهادتهم أقوى بكثير من الظن الحاصل من شهادة رجلين، وهذا مما لا يمكن دفعه وجهده. الكلام ده صعب والله، لان زي ما قلنا ان هو ساعات ممكن ايه يقولوا كلام تاني. فلا نظن بالشريعه الكامله الفاضله المنتظمه لمصالح العباد في المعاش والمعاد انها تهمل مثل هذا الحق وتضيعه مع ظهور ادلته وقوتها، وتقبله مع الدليل الذي هو دون ذلك. فقد روى ابو داود في سننه في قضيه اليهوديين اللذين زنيا، فلما شهد اربعه من اليهود عليهما امر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما، وقد تقدم حكم النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الأمة الواحدة على فعل نفسها. طبعا ده زي ما قلنا ليس دليلا، ان الرسول ما ألزموش وإنما رجح له أن يفارقها كيف وقد قيل، وليس هذا حكم عليه. يقول وهو يضمن شهادة العبد. وقد حكى الإمام أحمد عن أنس بن مالك إجماع الصحابة على شهادته، فقال ما علمت أحدا رد شهادة العبد، وهذا هو الصواب. والجمهور في الحقيقة يقولون إيه؟ بيقول ما علمت احدا، بس ده مش نقل اجماع، ما علمت احدا رد، وده هو وجه قوي جدا في قبول شهاده العبد، بس هو في الحقيقه الجمهور يمنع منه. ليه؟ يقول لانه رهن سيده، لو قالوا سيده ما تروحش، يبقى يلزم انه ما ايه؟ ما يروحش. معنى كده؟ وبعدين في الترغيب والترهيب في حق العبد مضاعف بخلاف الايه؟ الحر، فلها نظر يعني. يقول فانها اذا قبلت شهادته على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم يلزم الامه، فلا ان تقبل شهادته على واحد من الامه في حكم جزئي او لا. قلنا في فرق بين الاثنين، ان احكام الشريعه العامه ما فيهاش من معاني الخصومه بين البشر مما يستوجب دخول نواحي الترغيب والترهيب ومنع السيد لعبده وتوجيهه له بطريقه معينه، ليس في احكام الديانه العامه ما في الخصومات وما في الاحكام الجزئيه من هذا المعنى. وإذا قبلت شهادته على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الفروج والدماء والأموال في الفتوى، فلن تقبل شهادته على واحد من الناس أو لواح. نفس الكلام السابق، كيف وهو داخل في قوله وأشهد لو عدل منكم، هو ده الاعتقاد الأقوى، إن هو داخل في إيه؟ في أنه منا، بس الجمهور قلنا وجه نظرهم كما ذكرنا إن هو تحت إيه؟ أمر سيدي. يقول ها؟ ما هو الجمهور بيقول لك من باب بقى سد الذريعه في الباب ده نمنعه، لكن هو فعلا هي مساله قبول شهاده العبد فيها قوه يعني. بس انا قلت وجهه نظر الجمهور يعني، وليه هم فرقوا ما بين الفتوى فقبلوها جميعا وردوا في الشهادات، مش ان هو زي ما بيقول مقيم المساله دي يعني ما يعني مسفه راي الجمهور قوي يعني. يقول فانه منا وهو عد، وقد عدله النبي صلى الله عليه وسلم لقوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. وعدلته الأمة بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والفتوى، وهو من رجالنا فيدخل في قوله والتشهد شهيدين من رجالكم، وهو مسلم فيدخل في قول عمر بن الخطاب والمسلمون عدول بعضهم على بعض، وهو صادق فيجب العمل بخبره وأنه لا يرد، فإن الشريعة لا ترد خبر الصادق بل تعمل به، وليس بفاسق فلا يجب التثبت في خبره وشهادته. وهذا كله من تمام رحمة الله وعنايته بعباده وإكمال دينهم لهم وإتمام نعمته عليهم بشريعته، لئلا تضيع حقوق الله وحقوق العباد مع ظهور الحق بشهادة الصادق. ولكن إذا أمكن حفظ الحقوق بأعلى الطريقتين فهو أولى كما أمر بالكتاب والشهود، لأنه أبلغ في حفظ الحقوق. فإن قيل أمر الأموال أسهل، فإنه يحكم فيها بالنقول وباليمين المردودة وبالشاهد واليمين بخلاف الرجعة والطلاق. قال قيل هذا فيه نزاع، والحجة إنما تكون بنص أو إجماع. وأما الشاهد واليمين فالحديث الذي في صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضى بالشاهد واليمين، وليس فيه أنه في الأموال. ده يعني دي واقعة عين الرسول قضى بشاهد ويمين. يقول وإنما هو قول عمرو بن دينار، ولو كان مرفوعا ابن عباس فليس فيه اختصاص الحكم بذلك في الأموال وحدها، فإنه لم يخبر عن شرع عام شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأموال، وكذلك سائر ما روي من حكمه بذلك، إنما هو في قضايا معينة قضى فيها بشاهد ويمين. ما وردش أبدا في طلاق ورجعة ووصية أن الرسول قضى بشاهد ويمين، إنما الكلام ده كان كل الوقائع اللي وردت فيها إما مطلقة، ودي وقعت إما تنفعش تعمم على كل حاجة بدون مع اختلاف الأمور المقيس عليها، وكذلك يعني في إيه إنما هي في الأموال كما ذكر. يقول وهذا كما لا يدل على اختصاص حكمه بتلك القضايا لا يقتضي اختصاصه بالأموال، كما أنه إذا حكم بذلك في الديون لم يدل على أن الأعيان ليست كذلك، بل هذا يحتاج إلى تحقيق المناط فينظر ما حكم لأجله إن وجد في غير محل حكمه عد إليه. في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا أقامت شاهدا واحدا على الطلاق فإن حلف الزوج أنه لم يطلق لم يقضى عليه، وإن لم يحلف حلفت المرأة ويقضى عليه. في تخريج الحديث ده إيه؟ مين يقول كده ده يا جدع أنت إيه؟ ما كلمش على السنة ده، أنا بكلم على من دون عمرو بن شعيب. ما ماشي، ما بقول كده. يقول وقد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، وإحنا بنقولنا حديث حسن أو صحيح على الأقل، حسن على الأقل أول. ولا يعرف في أئمة الفتوى إلا من احتاج إليها واحتج بها، وإنما طعن فيها من لم يتحمل أعباء الفتوى الفقه والفتوى كأبي حاتم البستي وابن حزم وغيرهما. وفي هذه الحكومة أنه يقضى في الطلاق بشاهد وما يقوم وقام شاهد آخر من النقول ويمين المرأة، بخلاف ما إذا أقامت شاهدا واحدا وحلف الزوج أنه لم يطلق فيمين الزوج عارضت شهادة الشاهد وترجح جانبه بكون الأصل معه. يعني ده هنا ما حلفش بشاهد ويمين، مش كده؟ ما حكمش بشاهد ويمين، ده إن صحت القصة أولا تبطل الأصل وعجبني عليه، ولكن هي لو صحت تبقى خاصة بذلك إن هو إذا نكل الزوج يحكم بطلاق المرأة، إن صح استند إلى عمرو بن شعيب، بس هو مش عارف جابه منين. ها صح ماشي، يبقى يكون في المسألة الطلاق يبقى يقضى بنقول الزوج مع شاهد، مع شاهد لازم، يعني ما تكفيش المرأة تجيب نقول بس، تقول مثلا ان انت تقول طلقني يقول ما طلقتهاش، تقول له طب احلف ما يرضيش يحلف يقول ما انش حالف، لا ما تقسمش، لازم تجيب معها شاهد. لو ما معاش شاهد خالص بقى اهو مش هنقول بالنقول هنا بس، يعني النقول بقى انه هنقضي في الاموال، ماشي كده؟ انه يقول ان انا ما دام دي مش فلوس فلان، يقول له طب احلف دي فلوس، يقول مش راضي يحلف نقضي عليه بايه؟ برد اليمين. اما نقول الزوج بس وتحلف هي لازم يكون معاها شاهد، ما يكفيش. يقول اما اذا نكر الزوج فانه يجعل نقوله مع يمين المرأة كشاهد اخر، ولكن هنا لم يقضي بالشاهد ويمين المرأة ابتداء، لأن الرجل أعلم بنفسه هل طلق أم لا، وهو أحفظ لما وقع من الكلام ده كله. هيتقال دي تبقى وقائع مخصصة باللي ورد بها الأدلة، ولا في الأصل إن لا بد من إيه؟ من البينات. فإذا نكل وقام الشاهد الواحد وحلفت المرأة كان ذلك دليلا ظاهرا جدا على صدق المرأة. فإن قيل ففي الأموال إذا قام شاهد وحلف المدعي حكم له، ولا تعرض اليمين على المدعي عليه، صح، وفي حديث عمرو بن شعيب إذا شهد الشاهد الواحد وحلف الزوج أنه لم يطلق لم يحكم عليه. قيل هذا من تمام حكمة هذه الشريعة ودلالتها أن الزوج لما كان أعلم نفسه أن طلق أم لا وكان أحفظ لما وقع منه وأعقل له وأعلم بنيته. وقد يكون قد تكلم بلفظ مجمل أو بلفظ يظنه الشاهد طلاقا وليس بطلاق، والشاهد يشهد بما سمع والزوج أعلم بمقصده ومراده، وجعل الشرع يمين الزوج معارضة لشهادة الشاهد الواحد ويقوي جانبه الأصل واستصحاب النكاح، فكان الظن المستفاد من ذلك أقوى من الظن المستفاد من جواب الشاهد الواحد. فإذا نكل قوي الأصل في صدق الشاهد، فقاوم ما في جانب الزوج فقواه الشرع بيمين المرأة، فإذا حلفت مع شاهدها ونقول الزوج قوي جانبها جدا، فلا شيء أحسن ولا أبين ولا أعدل من هذه الحكومة. لما تثبت الأول يثبت الحديث الأول، إذا ثبت نقول بيه والله، ما ثبتش يبقى الأصل عندنا أنه يجيب ساعة 2 شهود يا إما ما تطلقش. صح، وللعلم يعني كان ده وجهة ألف القذف مثلا، يقول أنا أعلم باللي أنا قلته، كل الإقرارات هتقال فيها كده أنا أعلم باللي أنا قلته مش كده. يقول أما المال المشهود به فإن المدعي إذا قال أقرضته أو بعته أو أعرته أو قال غصبني أو نحو ذلك، فهذا الأمر لا يختص بمعرفته المطلوب ولا يتعلق بنيته وقصده، وليس مع المدعى عليه من شواهد صدقه مع ما مع الزوج من بقاء عصمة النكاح، وإنما معهم مجرد براءة الذمة. والله قوي، وقد عهد كثرة اشتغالها بالمعاملات، فقوى الشاهد الواحد والنقول أو يمين الطالب على رفعها فحكم له. وهذا كله مما يبين حكمة الشارع وأنه يقضي البينة التي تبين الحق وهي الدليل الذي يدل عليه والشاهد الذي يشهد به بحسب الإمكان. فالحق أن الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه حكم بشهادته وحده، ده كلام لا يقوله أحد من أهل العلم إلا في مسائل محددة بعينها، اللي هي وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الشاهد الواحد لأبي قتادة بقتل المشرك اللي استلب، يعني المسألة الوحيدة اللي يقوله بشهادة واحد بس يقوله إيه؟ استلب، ودفع إليه سلبه بشهادته وحده، ولم يحلف أبا قتادة فجعله بينة تامة، وأجاز شهادة خزيمة بن ثابت وحده ما يأتي الأعرابي. في الحقيقة جعل شهادة ثابت في كل حاجة، ده ثابت يجيبه باثنين على طول، ده خصوصية طبعا. جعل شهادته بشهادتين لما استندت إلى تصديقه صلى الله عليه وسلم بالرسالة المتضمنة تصديقه في كل ما يخبر به. فإذا شهد المسلمون بأنه صادق في خبره عن الله فبطريق الأولى يشهدون أنه صادق عن رجل من أمته. ولهذا كان من تراجم بعض الأئمة على حديث الحكم شهد الشهد الواحد إذا عرف صدقه، ده مش مطلقا نعم، بس ده لا يقول به المذاهب المعتمدة، لا تقول بذلك نهائيا، يخصون هذه الواقعة. قولوا قولي هذا أستاذ الله. الفصل ده صعب أوي على نفسي لأنه قاعد عمال يتكلم عن القيم فيه عشان هو جايب كلام ما حدش قاله من العلماء الكبار يعني.